أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة والعاقبة للمتقين تلك الدار والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء Yeah. كل شيء هالك إلا وجهه ولا لو الحكم وإليه ترجعون بسم الله

وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سلام هي قد هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتح.